توسّع الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها التهديد والتهويل النووي على بلادنا على المراحل. في اليوم 15 من آذار، نقلت الإمبريالية الأمريكية سرب القاذفات الاستراتيجية النووية B-1B خلسة في قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة كوام إلى المجال الجوي فوق موقع سانغدونغ للرماية بكوريا الجنوبية، وقامت بتدريب إلقاء القنابل النووية الهادفة إلى الضربة الاستباقية على منشآتنا الرئيسية خلال ساعة تقريباً. بالتزامن مع ذلك، أدخلت إلى ميناء بوسان جماعة الضربة لحاملة الطائرات الضخمة النووية كالبينسون التي كانت تتكالب في تدريبات الضربة المباغتة علينا في بحر كوريا الشرقي، ونشرتها في وسائل الإعلام بصخب. وقامت بنشر مدمرات إيجيس للجيش العدواني الأمريكي وفرقة الدفاع الذاتي اليابانية والجيش العميل الكوري الجنوبي في بحر كوريا الشرقي بذريعة الرد على ما يسمى بالاستفزاز منا، وتجري علانية منذ أيام تدريبات اعتراض الصاروخ الشمالي، وذلك خارج المناورات العسكرية المشتركة كيريزولف والنصر. من جهة أخرى، أجرى دعاة الحرب العملاء تدريبات الضربة الجوية كبيرة الحجم ضد جمهوريتنا منذ اليوم 10 من هذا الشهر. زجوا في هذه التدريبات الجارية حتى اليوم 17 من هذا الشهر بالقوات البشرية الكثيرة وأكثر من 50 طائرة تابعة ل 15 وحدة للقوات الجوية العميلة مثل مقاتلات F-15K و KF-16 و FA-50 و F-4E و F-5 وطائرة الإنذار المبكر E-737. وتخطط القراصنة الجوية العميلة إجراء تدريبات الهجوم كبيرة الحجم بالأسراب والتي تطبق فيها مفهوم كيلتين، نظام الهجوم الاستباقي لغزو الشمال، في يوم 16 من هذا الشهر.